عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة، يقوم أهل العروسة بالسؤال عن العريس، وذلك عن طريق جيران العريس وزملائه في العمل عن دينه وأخلاق ذلك العريس، فنجد البعض يخفون الحقيقة عن أهل العروسة، فنجدهم يثنون على العريس ويصفونه بأوصاف ليست في الحقيقة موجودة فيه، لدرجة أنهم يجعلونه من المحافظين على الصلوات في المسجد مع الجماعة، وهو في الحقيقة قد لا يعرف طريق المسجد ولم يركع لله ركعة واحدة، وغير ذلك من ارتكاب بعض الآثام، وما خفي كان أعظم. وكم من ضحية ذهب في مثل هذه القضية. يقول السائل: وهذا ما حصل لإحدى الأخوات الملتزمات، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحد، ولكن بعد الزواج اكتشفت حقيقة هذا الزوج ومدى الغش والكذب الذي وقع لها من قبل هؤلاء الناس، مما اضطرها إلى طلب الطلاق، فأرجو توضيح حكم الشرع في نظركم في فعل هؤلاء، وما نصيحتكم لهم؟ أولا أبين حكم اللفظ الذي قال عريس وعروسة. نعم شيخ. والواقع أنهما ليس عروسين، ولكنه خاطب ومخطوبة. طيب. فينبغي للإنسان إذا تلفظ بالكلمات أن تكون كلماته محررة. طيب. منقحة. أما ما يتعلق بوصف بعض الناس للخطيب بأنه ذو خلق ودين وهو بريء من ذلك أو ناقص في ذلك، فهذا والله عين الغش، وهو مخالف للدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة، كررها 3 مرات، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهؤلاء الذين يمدحون الخاطب وهم كاذبون، والله ما نصحوا لعامة المسلمين، بل غشوا وخدعوا. ثم إن هؤلاء المساكين يظنون أنهم محسنون إلى الخطيب، وهم أساءوا إليه، حيث غشوا به الناس، ثم هو سوف يتنكد فيما بعد إذا عثر على أنه ليس ذا خلق ودين، سوف يكون هناك نكد بينه وبين الزوجة وبين أهله وأهلها، ويرجع الزواج جحيما والعياذ بالله. نصيحة إلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبينوا الحقيقة ولو كان ابنهم، حتى لو كان ابنهم وخطب من أناس وهم يعرفون من ابنهم أنه ذو كسل في العبادة وذو سوء في الخلق، يجب أن يبين ويقول: الله ولدنا قليل الصلاة مع الجماعة وسيء الخلق، قريب الغضب، بطيء الإفاقة من الغضب، فإن شئتم زوجوه وإلا اتركوه، هذا الواجب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذا الذي ذكر السائل من وقوع بعض الملتزمات في مشاكل من أجل هذا الغش أمر واقع، وكثيرا ما نسأل عنه. وفي هذه الحال ينبغي عند العقد أن يقال بشرط أن يكون، نشترط عليه أن يكون مستقيما في دينه وخلقه، فإن لم يكن مستقيما فلنا الفسخ حتى يرتاح، فإذا لم يكن مستقيما فلهم الفسخ، لأن استقامة الدين والخلق من الأمور المطلوبة، كما في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ومعنى ومفهوم الحديث: إذا لم نرى دينه وخلقه فلا نزوجه. فأقول: إذا خفنا من مثل هذا أن نقع في مثل هذه الحال وهو كثير، نقول بشرط أن يكون مستقيم الخلق والدين، فإن لم يكن كذلك فللمرأة الفرق، ويكون هذا شرطا صحيحا مقصودا قصدا شرعيا. إذا لم يكن مستقيم الدين والخلق بسم الله فسخت نكاح منه وفسخ منه. نعم شيخ محمد، إذا صبرت هذه المرأة واحتسبت وأثرت على هذا الزوج بالمحافظة على الصلوات، ألا يكون لها أجر أيضا؟ ما ندري، لكن هل هذا واقع؟ في الغالب أن الزوج يبقى على ما هو عليه، وربما يؤثر على الزوجة، فينقص دينها وحماسها للدين. نعم. تسأل عن وضع الدبلة عند الخطوبة حتى يعرف الشاب أو الشابة بأنهما مخطوبان وكذلك بعد الزواج، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما في يده كدبلة كما سمعت من البعض؟ نرجو الإفادة جزيتم خيرا. الدبلة لباسها على قسمين. نعم. القسم الأول أن يكون مصحوبا بعقيدة، مثل أن يعتقد كل من الزوجين أن بقاء الدبلة في أصبعه سبب لدوام الزوجية بينهما، ومن هنا تجد الرجل يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها، والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة التي تلبسها. وهذا القسم لا شك أنه حرام ولا يجوز، لأنه نوع من التولة، وهي نوع من الشرك الأصغر. وذلك أن هذا الزوج والزوجة اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي، وكل من أثبت سببا من الأسباب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي فقد فعل شركا أصغر، لأنه جعل ما لم يجعله الله سببا سببا. أما القسم الثاني فأن يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد دخل بزوجته وقد دخل بها زوجها، وهذا عندي محل توقف، لأن بعض أهل العلم قال إن هذه العادة مأخوذة عن النصارى وأن أصلها من شعارهم، ولا شك أن الاحتياط للمرء المسلم البعد عنها والتجنب لها، لئلا يقع في قلبه أنه تابع لهؤلاء النصارى الذين سنوها أولا فيهلك. وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به، لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته. نعم. بارك الله. التختم الجائز ما هو فضيلة الشيخ؟ نعم. أما مسألة التختم، التختم ليس بسنة مطلوبة بحيث يطلب من كل إنسان أن يتختم، ولكنه إذا احتيج إليه فإن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك الذين كانوا في عهده لا يقبلون كتابا إلا مختوما اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم من أجل أن يختم به الكتب التي يوصلها إليه. فمن كان محتاجا إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان اتخاذه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومن لم يكن محتاجا إلى ذلك فليس بسنة عند البصرة. طيب نعم بارك الله فيكم. قول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت كثيرا من الأقوال والآراء عن رؤية الخطيب لمخطوبته، البعض يقول بأنه جائز، البعض يتحرز لذلك بوجود ولي الأمر، والبعض يعتمد على رؤية إحدى القريبات، فهل يجوز رؤية الخطيب لمخطوبته قبل عقد زواجها؟ أرجو إرشادي إلى حكم ذلك، حفظكم الله وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أن نقول نعم يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته لكن بشروط. الشرط الأول أن يحتاج إلى رؤيتها، فإن لم يكن حاجة فالأصل منع الرجل منع نظر الرجل إلى امرأة أجنبية منه، بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثانيا أن يكون عازما على الخطبة، فإن كان مترددا فلا ينظر، لكن إذا عزم فينظر ثم إما أن يقدم وإما أن يحجم. ثالثا أن يكون النظر بلا خلوة، أن يشترط أن يكون معه أحد من محارمها، إما أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها، وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي المحرم، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الرابع أن يغلب على ظنه إجابة أهلها، بل أن يغلب على ظنه إجابتها وإجابة أهلها، فإن كان لا يغلب على ظنه ذلك فإن النظر هنا لا فائدة منه، إذ أنه لا يجاب إلى نكاح هذه المرأة سواء نظر إليها أم لم ينظر إليها. اشترط بعض العلماء أن لا تتحرك شهوته عند النظر، وأن يكون قصده مجرد الاستعلام فقط، وإذا تحرك شهوته وجب عليه الكف عن النظر، وذلك لأن المرأة قبل أن يعقد عليها ليست محلا للتردد بالنظر إليها فيجب عليه الكف. ثم أنه يجب في هذه الحال أن تخرج المرأة إلى الخاطب على وجه المعتاد، أي لا تخرج متجملة بالثياب ولا محسنة وجهها بأنواع المحاسن، وذلك أنها لم تكن الآن زوجة له، ثم أنها إذا أتيت على وجه متجملة لابس أحسن ثيابها فإن الإنسان قد يقدم على نكاحها نظرا لأنها ظهرته في أول مرة، ثم إذا رجعنا إلى الحقائق فيما بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما واجهها به أول مرة. نعم بارك الله فيكم.